بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتابه السنن: باب ما جاء في الثناء على الميت. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر عليه بجنازة فأثني عليها شرا فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، قلت لهذه وجبت ولهذه وجبت؟ فقال: شهادة القوم، والمؤمنون شهود الله في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: فنحن لا نزال في الجنائز، لا نزال في الجنائز وآدابها والصلاة عليها والدعاء لها وكيف تمشي من شابها إلى آخره. يقول رحمه الله: باب ما جاء في الثناء على الميت، يعني ثناء عليه بما عمل من الحسنات. إذا رأينا أن شخصا عمل حسنات يعني نثني عليه حسنات، لكن هل نقول وجبت كما قال الرسول؟ تقول لا، لأن هذا وحي من الله، ولا يجوز أن نقول وجبت ولا ما وجبت. يقول هذا الرجل إن شاء الله أنه مؤمن وأعماله صالحة، بس ولا نقول وجبت ولا ما وجبت، لأن الوجوب من الله بوحي من رب العالمين على نبيه عليه الصلاة والسلام. أما أن نثني عليه خيرا إذا علمنا عليه خيرا فنحن نثني عليه خيرا حتى لو مات، ونثني على الإنسان شرا يقول هذا والله كان يعمل الشر ولكن قدم إلى ربه، ولا نقول وجبت ولا ما وجبت، لأن الجنة والنار بيد الله تعالى وتقدس، ولا يعلم من يصير إليها إلا أم رسول يوحى إليه، رسول النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر عليه بأخرى فأثنى عليها شرا فقال: وجبت. فقالوا: يا رسول الله، ما معنى وجبت؟ قال: أنتم شهداء الله في الأرض، اثنيت على الأول فوجبت له الجنة، وآخر اثنيت وسببتم الثاني فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فالمسلمون لا شك أنهم يشهدون للصالح بالصلاة إن شاء الله أن له الجنة، لكن نقول وجبت ما نقدر، لأن هذا من خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نقول إن شاء الله أن هذا الشخص صالح من الصالحين وأعماله صالحة ويفعل الخيرات ويسبق للخيرات، ونرجو له الجنة إن شاء الله. نرجو، لا ما نقول وجبت، نقول نرجو له الجنة. أما هذا فبالضبط، نراه مثلا مع الفسقة ومع المنافقين ومع كذا ومع كذا، نقول أيضا إلى الله تعالى وتقدس أعماله إلى الله، ولا نجزم له بجنة ولا نار. ما يستطيع أحد أن يجزم بجنة أو نار أو يقول وجبت إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يتكلم بوحي. أما إذا أثنيت خيرا فإن شاء الله أنه أهل الخير، أو أثنيت شرا فهو من الشر إلى آخره، لكن لا نقول وجبت ولا نقول إنه بجنة ولا نقول إنه بنار، لأن هذا علمه عند الله تعالى وتقدس، هو الذي يصرف الأشياء كما يشاء ويدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار بأمره وحكمته تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسير عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثني عليها خيرا في مناقب الخير فقال: وجبت. ثم مروا عليه باخرى فاثني عليها شرا في مناقب الشر فقال: وجبت. انكم شهداء الله في الارض. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فأثنى الناس في مناقب هذا الرجل خيرا، قالوا: هذا مناقبه كلها صالحة من الصالحين، فقال: وجبت. ثم مر به بآخر فأثنوا عليه وذكروا مناقبه السيئة، مفاسده السيئة وأعماله السيئة، فقال تعالى: فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. هذه الكلمة اللي وجبت لا يمكن أن يقولها أحد، نثني على الشخص بما هو أهله من الصلاح والتقوى ونرجو له الجنة. وهذا نذكر ما مضى منه من الفسق ومن الشر ومن غيره، ولا نقول وجبت ولا ما وجبت، ولا نقول انه بجنة ولا نار، بل نذكر محاسن هذا ونذكر مساوي هذا، وإلى الله تعالى وتقدس. هذا مات وهذا مات، لا نتكلم بشيء مطلقا، لأنهم واجهوا ربهم وتلقوا ربهم، أهل الخير وأهل الشر كلهم إلى الله تعالى وتقدس، والذي يحكم بينهم يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا يرد لا يرد حكم ولا يرد إرادة. معه فما جاء في أن يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة؟ قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال الحسين بن ذكوان أخبرني عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن سمرة بن جندب البزاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة مادت في نفاسها فقام وسقها. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب أين يقوم الإمام من المرأة وأين يقوم من الرجل. الإمام يريد أن يصلى على جنازة عرفت، فإن كانت امرأة فأين يقوم منها، وإن كان رجل فأين يقوم منه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حسين بن ذكوان قال حدثنا عبد الله بن هبيرة بريدة قال عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى أتي بميتة، ميتة امرأة ميتة كانت ماتت من نفاسها، كانت حامل وأسقطت وماتت من نفاسها، فجعل فوقف عليه الصلاة والسلام على بطنها. المرأة يقف الإمام على بطنها لأنه محل الولادة، والرجل يقف على صدره، الرجل على صدره والمرأة على رجلها. فلو اجتمع جنازتين رجل وامرأة تجعل الرجل يتقدم شوية والمرأة تتأخر، فيكون بطن المرأة محاذ لصدر الرجل، فيصلي الإمام على الاثنين هكذا، المرأة من وراء الرجل، الرجل يلي الإمام والمرأة من ورائه، وهكذا يكون بطن المرأة على صدر الرجل فيصلي عليهما سواء، فإن كان الرجل وحده على صدره وإن كان المرأة وحدها على بطنها، وهكذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سيد بن عامر عن همام عن ابي غالب انه قال رايت انس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازه رجل فقام حيال راسه فجاء بجنازه اخرى بامراه فقالوا يا ابا حمزه صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال له الالام زياد يا ابا حمزه هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازه مقامك من الرجل وقام من المراه مقامك من المراه قال نعم فاقبل علينا فقال اخفضوا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو غالب قال حدثنا أنس أبو غالب يقول رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتي بجنازة رجل فجعل فقام على صدره ما يلي رأسه على الصدر، لا وقف على صدره، ثم أتي بأخرى قبل أن يكبر فقام على بطنها، جعل بطنها حيال الصدر وصلى عليها. فقيل فقال له ابن زياد هكذا رأيت الرسول فعل هكذا؟ قال اللهم نعم فعل الرسول هكذا، الرجل يقف على صدره والمرأة يقف على بطنها، بين اجتمعا تجعل المرأة وراء الرجل ويجعل بطنها حيال صدر الرجل عشان يتساوى. قال هكذا فعل الرسول عليه، قال نعم، قال احفظوا. يقول ابن زياد للناس احفظوا ما حدث به أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرجل على الصدر والمرأة على بطنها وهكذا إلى يوم القيامة. الناس يفعلون هذا، الأئمة اليوم يفعلون هذا بحمد الله إلى يوم القيامة، والشريعة ماشية معه. فما جاء في القراءة على الجنازة؟ قال رحمه الله تذنى أحمد بن مني قال تذنى زيد بن الحباب قال تذنى إبراهيم بن عثمان عن الحكم المقسم عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القراءة على الجنازة. عاد إذا كبرت الإنسان، إذا كبرت الله أكبر على الجنازة، ما الذي تقرأ؟ تقرأ فاتحة الكتاب في الأولى وتصلي على النبي في الثاني كما سيأتي، أو أنه ورد في أبي داود، وتدعو له بالدعاء اللي سيأتي أيضا. الثالثة تدعو له بالدعاء الذي هو، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر أربعا وأشار. انظر الأحناف يقولوا ما تصير إلا في الأولى، لكن ورد سيأتي أن الرسول أشار بالأربعة، الله أكبر ويشير، الله أكبر، ثم يرفع ويشير بالثانية، ثم يرفع ويشير بالثالثة، ثم يرفع ويشير بالرابعة. سيأتينا أو أنه مرنا في أحد الكتب أما أبي داود والنسائي أن الرسول أشار بأربع التكبيرات. الأحلاف عندهم كثير في الأولى وبس لا تشير كبر وأنت كاتب يديك، لكن أحاديث الرسول هي المتبعة، فإن الرسول أشار بالتكبيرات الأربع، أشار بأربع تكبيرات وأشار بها. يقول نعم تقرأ عليه فاتحة الكتاب في الأولى. نعم تقول حدثنا أحمد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن مقسم بن الحسن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فاتحة الفاتحة في الركعة الأولى، يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة بالتكبيرة الأولى، يقرأ الفاتحة والتكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والتكبيرة الثالثة تدعو للميت ما حضرك الإنسان من الدعاء. قال رحمه الله حدثنا عمر بن أبي عاصم النبيل وإبراهيم المستمر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حماد بن جعفر العبدي قال حدثني شهر بن عوشب قال حدثني أم شريك الأنصاري رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن أبي عاصم عمرو بن أبي عاصم قال حدثنا وإبراهيم بن المستمر والمنتشر قال حدثنا اثنين قال بين أبو عاصم حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مقلب قال حدثنا حماد بن جعفر حماد بن جعفر قال حدثنا شهر بن حوشب شهر بن حوشب قال حدثتني أم شريك قال حدثتني أم شريك الأسلمية أنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بفاتحة الكتاب على الجنازة، كبر ثم سمعه الناس يقرأ بفاتحة الكتاب، يرفع صوته يقتدي الناس به، وهذا يدل على أن النساء كانت تصلي على الجنائز على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. فليعلم إخواننا أن صلاة المرأة في الجنازة لها قراب، كما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة من ذكر أو أنثى فله قراب، والقراب مثل أحد، لكنها ما تتبع، المرأة ما تتبع الجنازة، تصلي في المسجد وبس يكفي. وهذا أم شريك الأسلمية رضي الله عنها تقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على جنازة ويقرأ بفاتحة الكتاب، التكبيرة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب، والرسول يجهر يعلم الناس القراءة أنه يقرأ بالأولى بفاتحة الكتاب عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الأئمة الآن يقرأ بفاتحة الكتاب ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء للميت. يقول أم شريك الأسلمية رضي الله عنها أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أمر الرجال والنساء أن يقرأنا على الجنازة بفاتحة الكتاب. نعم. فهما جاء في الدعاء بالصلاة على الجنازة. قال رحمه الله تثنى أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المديني قال تثنى محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إخلاص الدعاء للميت، يعني إذا دعوت إلى الميت فأخلص الدعاء له، لا تجيب شيء وأنت غافل أو بدون نية أو ما تدري الله أكبر وكبرت مع الإمام، أخلص الدعاء لأخيك المسلم لأنه شفاعة أنت تشفع له، وربما قبلت شفاعة هذا وشفاعة هذا وردت شفاعة هذا من يدري. فإذا أخلصت الدعاء الإنسان لأخيك قبلت شفاعتك في أخيك المسلم، إذا دعوت له بالدعاء وقلبك حاضر مخلصا خالصا لترجو ثواب الله فإن الله يشفعك فيه. يقول حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أخوكم إذا صليت على أخيك المسلم فأخلص الدعاء له، أخلص الدعاء أخلص يعني اجعله كأنه أبوك ولا ولدك الإنسان، هذا الميت أخلص الدعاء له، ادعو بإخلاص لعل الله أن يشفعك في هذا الميت، من يدري ربما واحد يشفع ربما اثنين ربما ثلاثة، لأن ما كل من يصلي يشفعون أو يقبل لهم شفاعة، لكن أنت إذا أخلصت وأنت مؤمن قبلت شفاعتك في أخيك المسلم، أخلص الدعاء لميتكم إذا دعوت له. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر، علي بن مسهر قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على الجنازة إذا صلى، إذا كبر الأولى فاتحة الكتاب، والثانية الصلاة على النبي، والثالثة الدعاء للميت، ويقول بدعائه: اللهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفى عليهما، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. هذا الدعاء الأول، هذا أول دعاء، لكن فيه دعاء آخر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله، يعني كان يقول هذا الدعاء أحيانا ويقول الدعاء الذي سيأتي أحيانا أخرى. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا مروان بن جنات، قال حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس عن واذلة بن الأسقر رضي الله عنه انه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فاسمعه يقول: اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وانت اهل الوفاء والحق، فاغفر لنا وارحم، فاغفر له وارحم، انك انت الغفور الرحيم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم، عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح، مروان بن جناح قال حدثنا يونس بن ميسرة قال حدثنا والثة بن أسقع قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على واحد من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم، فسمعناه يقول، انظر، سمعناه يقول: اللهم ان فلان ابن فلان، اللهم ان فلان، ان فلان ابن فلان، اللي بين يدين يعني ان فلان ابن فلان، نعم، في ذمتك وحبل جوارك، وحبل جوارك، اللهم ان في ذمتك وحبل جوارك، نعم، فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، نعم، وانت اهل الوفاء والحق، وانت اهل الوفاء والحق، يعني يدعو له بهذا الدعاء، نعم، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم، يعني تدعو بهذا الدعاء أحيانا وتدعو بالدعاء السابق أحيانا، وفي دعاء ثالث سيأتي أيضا. قال: قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا فرج بن فضالة، قال حدثني إسمد بن راشد عن حبيب بن عبيد عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من الأنصار، فسمعته يقول: اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله بداره دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: ولقد رأيتني في مقام ذلك أتمنى أن أكون مكان ذلك الرجل. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا فرج بن فضالة قال حدثنا عصمة بن راشد او عصمة بن راشد قال عن حبيب بن عبيد قال حدثنا عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا لجنازة بقوله: اللهم صل عليه واغفر له، اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله بداره دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. هذا الدعاء ثالث أيضا، تحفظون هذا وهذا وهذا، كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء على الجنازة. ويقول مالك بن أوس، يقول عوف بن مالك: فتمنيت أن أكون أنا الميت، لما سمعت الرسول للميت تمنيت أن أكون هو، أن أكون هذا الميت في دعاء الرسول له عليه الصلاة والسلام، لأن دعوة الرسول مستجابة، فتمنيت أن أكون ذلك الميت بمكانه، أن أكون بمكان الميت للدعاء الذي دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفره، اللهم ابدله بدار خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. نعم، وقيه فتنة القبر وعذاب النار، يعني هذا مثل الأول لكن هذه أوفى، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. هنا إبدال أهل غير الأهل ودار غير الدار، دار الأهل. فهذا الذي تمنى عوف أن يكون مكان الميت في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تبنى عبد الله بن سعيد قال تبنى عبد بن غياس عن حجاج بن نبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال ما أبى أهلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في شيء ما أباحوا بالصلاة على الميت، يعني لم يعقد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفصة بن غياث قال حدثنا حجاج، الحجاج قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر ما وقتوا لنا دعاء ندعو به، أنت حر ادعو بما تشاء، يعني أنه ما قال لك ادعو بهذا الدعاء، هذا هو اللازم تدعو به. يقول ما وقتوا لنا توقيف ولا ألزمونا بشيء، أنت حر يا الإنسان، يعني أي شيء تدعو به لأخيك المسلم فهو مستجاب إن شاء الله، فأنت تدعو بالدعاء الوارد وتدعو بما يحضرك أيضا من الأدعية، إذا تحب هذا الرجل أما أباك وأخوك وشيء وتحب أن الله يعلي منازله ادعو بأي شيء تريده الإنسان. الدعاء اللي دعا به الرسول وإن حضرك شيء أكثر فادعو أيضا، لأنه لم يوقت شيء، الدعاء ما وقت للميت، ما وقت، أنت ادع له بإخلاص واشفع له حينئذ يشفعك الله تعالى وتقدس، إن كنت صالحا مؤمنا شفعك ربك بهذا الميت سواء أخوك أو أبوك أو عمك أو خالك أو قريب أو أخاك المسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. ما عبد القادر؟